اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. بإذن الله عز وجل نستكمل المجلس الرابع من وقفات مع سورة الفرقان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه المجالس، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا. كنا توقفنا مرة سابقة عند ذكر المشاهد الأخروية، وتوقفنا عند مشهد ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. كنا ذكرنا قضيه الاهتمام بموضوع الصحبه، وكنا تكلمنا على ان اكبر جريمه عملها هذا الخليل في صاحبه انه اضله عن الذكر، وقيل ان الذكر هنا هو القران. واستكمالا لهذه الآيات معنا اليوم إن شاء الله آية 30، فيقول الله سبحانه وتعالى: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. قيل إن يعني وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قيل إن ده استكمال للمشاهد الأخروية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يشتكي أمته ويشتكي قومه لله سبحانه وتعالى. وقيل أنه لا، يعني ده في الدنيا بسبب تكذيب قريش وإعراض المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وده فيه برضه يعني إيه، يعني نستشعر كده معنى الآية. وإن الرسول عليه الصلاة والسلام هو يشتكي قومه لله سبحانه وتعالى، ويقول: يا رب إن قومي الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هدايتهم وتبليغهم، اتخذوا هذا القرآن مهجور، يعني أعرضوا وتركوا الالتزام بهذا القرآن وكذبوا بهذا القرآن. وكما يعني في سياق سورة الفرقان من بداية السورة، وهم يعني سواء إن هم بيكذبوا بهذا القرآن وقالوا إن إيه إن هذا إلا إفك افتراه، قالوا أساطير الأولين. واستكمالا لهذه الشبهات إن هم، أو استكمالا لهذا الإعراض والاستهزاء، انهم ايضا ايه تركوا هذا القران واعرضوا عنه. وكان في معنى جميل، الشيخ فريد بيقول ان يعني اذا كان الشيخ فريد الانصاري في كتاب مجالس القران، اذا كان يعني قريش هجرت القران حين من الدهر، لكن الشكوى شكوى النبي صلى الله عليه وسلم مستمره باستمرار القران. وان يعني ما ترك الله شيئا من اياته الواصفه للأدواء يتلى في كتابه إلا لعلمه سبحانه وتعالى أن هذا الداء سيظهر في الأمة يوم من الدهر. وبيستكمل أن يعني أي هجران للقرآن أفظع مما تمارسه الأمة اليوم، سواء بقى يعني شيخ فريد هنا بيتكلم على قضية أن فين تحكيمنا للقرآن خلال الأخلاق والقيم، وفين من يعني تطبيق منهجيات القرآن في الإصلاح والدعوة وفي التربية وفي التعليم وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي الأموال. وكان أيضا ابن القيم له يعني وقفة مع هذه الآيات، ويتكلم على 5 أنواع من الهجر في هجر القرآن. وكما ذكرنا كثيرا على نقطة إن إحنا ممكن نسمع الآية دي: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نقول آه، إن المفروض يعني إيه قضية هجر القرآن، والإنسان ممكن إيه يعني إيه أما بيسمع الآية يعني ما يعني يستبعد أن يعني إن هو يسقط على نفسه. لا، محتاجين إن إحنا يعني نشوف احنا فين، يعني الانسان يحاسب نفسه. يعني زي ما هنذكر دلوقتي ان القيم بيذكر 5 انواع من هجر القران. قال ان احدها هجر سماعه والايمان به والاصغاء اليه. وقال هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. والثالث هجر تحكيمه والتحاكم اليه في اصول الدين وفروعه. والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفه ما اراد المتكلم به منه. والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به. وختم بان يعني ايه ان بعض الهجر اهون من بعض. طيب، يعني ان شاء الله ممكن نفصل في قضيه يعني موضوع ايه قضيه العوده للقران واهميه القران بعد الايات القادمه. هنا بس نذكر معنى اخر في قضيه ان اتخذوا هذا القران. كلمة اتخذ أو الفعل اتخذ، إمام ابن عاشور في تحرير التنوير بيقول إنه يعني أكن في شدة اعتناء المتخذ بالحالة اللي هو بيتخذ فيها شيء معين، وكأنه جعل هذا الشيء قصدا. يعني أكن في فرق ما بين إن هو يقال: يا ربي إن قومي هجروا القرآن، وما بين إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لكن في شيء من التكلف والقصد لهجر هذا القرآن. واسم الإشارة حتى في هذا القرآن أكنه يعني لتعظيم هذا القرآن، أي أن مثل هذا القرآن الذي فيه الهدى والبينات والنور، وفيه أنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وفيه من القصص السابقين، يعني مثل هذا القرآن لا ينبغي أن يترك ولا ينبغي أن يهجر، بل هو جدير بالإقبال عليه والانتفاع به. طيب، واستكمال الآية اللي بعدها يقول سبحانه وتعالى يعني فيه إناس النبي صلى الله عليه وسلم أن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا، أي أن ما يعني كأنه بيؤانس النبي صلى الله عليه وسلم كما في آية في الصفحة السابقة، وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فأيضا الله سبحانه وتعالى هنا يؤانس نبيه، أنه زي ما حصل في الأقوام السابقة من الذين كذبوا الرسل وأعرضوا عن كتبهم وأعرضوا عن رسالتهم، فأيضا يعني هذا يعني ديدا دعوة الأنبياء أنهم يبعثوا في أقوامهم وأن أقوامهم يكذبوهم أو يعرضوا عنهم. وهنا أيضا نقطة مهمة، قضية إن يعني أما الله سبحانه وتعالى ذكر شكوى النبي صلى الله عليه وسلم أن القوم اتخذوا هذا القدم مهجورا، ثم تبع هذه الآية ب وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فإن يعني هجر القرآن ده جريمة في حق الدين أو جريمة في الدين، سواء كان هجر القرآن هنا بالمعنى زي ما قلنا استخفاف به أو محاربة له وعدوانا عليه، ده طبعا الكفر العقدي الصريح، إن تكذيب القرآن أو الإعراض عنه تماما ده الكفر العقدي الصريح، أو يعني بقى زي ما قلنا قضية إسقاط النصوص على أنفسنا، إن إهمالا له أو إن إحنا ننشغل بغيره، أو إن إحنا يعني زي ما يعني كان سابقا في موضوع التدبر، وإن إحنا المفروض ان احنا يعني ايه نهتم بقضيه فهم القران وتحكيم القران، وان احنا يبقى القران فعلا مش مجرد ان احنا بنستانس به او بنتلوه فيه مثلا في بعض المواقف او كده، لا يبقى القران، وده كما سياتي في الايه التاليه، ان احنا نغير احد الطرق الرئيسيه للانتفاع بالقران ان احنا نغير مفهومنا عن القران. طيب، فيقول سبحانه وتعالى بالرغم من عداوه المجرمين للأنبياء وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين، وبالرغم من إعراض المشركين والمعرضين عن القرآن، فيختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله وكفى بربك هاديا ونصيرا، أي بالرغم من كل هذه المجهودات وكل هذه العداوات للقرآن ولدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى يهدي عباده وكفى بربك هاديا ونصيرا وينصر أولياءه، فدي أكنها يعني تطمئن قلب الداعية وتطمئن يعني ايه قلب السالك في طريق الله سبحانه وتعالى. وقلنا قبل كده ان قضية ان سورة الفرقان فيها يعني زاد كبير جدا للداعية وللسالك في طريق الله سبحانه وتعالى. وايضا نقطة مهمة، كما يعني حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب الى ورقة بن نوفل في بداية بعثته، وورقة قال له يا ليتني اكون فيها جدعا حين يخرجك قومك، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعجب وقال او مخرجيهم، قال ما جاء احد من مثل ما جئت به الا عودي. النقطه هنا ان يعني لابد ان الانسان السالك في طريق الله سبحانه وتعالى يعني يوطن نفسه على قضيه البلاء، على قضيه المعاداه، قضيه ان هو ممكن يتم الاستهزاء به كما سياتي ايضا في الايات التي معنا، واذا رايت الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا. سواء بقى يعني هذا بيحدث بكل درجات، يعني كما يقول سبحانه وتعالى حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. النقطه هنا ان مجرد يعني وده هتلاقي مشاهد يعني سواء اي حد من الحاضرين او يعني ايه مر بهذه التجارب سابقا، ان مجرد ما تلاقي نفسك بس بتطبق او تستعلم ببعض مظاهر الدين بتجد عادي جدا ان في سواء يعني بس انت لسه ما بلغتش، يعني انت لسه بس بتحاول انك انت تطبق الدين في نفسك، حاول مثلا شخص حاول يتدين ويعفي لحيته، حد مثلا بيحاول ان هو يلتزم في الصلاه، اخت مثلا بتحاول ان هي تحسن من حجابها وتلبس حجاب شرعي، بتحاول مثلا تطبق بعض يعني ايه يعني الاخلاق في تعاملاتك، بتلاقي ان يعني صد او معاداه او مش معاداه او يعني ايه ممانعه من حتى من الناس اللي حواليك، يعني سواء بقى ان هم خايفين عليك او ان هم يعني ايه مش فاهمين انت بتعمل ايه، وده بيحصل من المسلمين فضلا عن يعني المعارضين. فالانسان محتاج ان هو يوطن نفسه ويكون هذه الايات بمثابه الزاد له، ان كما قال ورقه النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء احد مثل ما جئت به الا عودي. فما بالك يعني مجرد زي ما قلنا مجرد الانسان بيطبق بس بعض مظاهر الدين في نفسه ممكن يتعرض لاستهزاء، ممكن يتعرض لبعض المضايقات، فما بالك بقى الانسان كمان ايه يعني شال هم اكتر او قرر ان هو مثلا ايه يبدا يعني ايه يعني يبلغ مثلا يدعو الى الله، يعني يعمل عمل معين للدين، فده بيحدث ان ايه بيلاقي سواء ممانعه او يعني بعض المضايقات، فالانسان محتاج ان هو يعني اول حاجه ان هو يجعل القران زادا له ويقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الطريق ويوطن نفسه على مثل هذا. طيب نقطه هنا يعني ممكن نستكمل ونرجع تاني لقضيه القران واهميته، استمرار ايضا لشبهات الكافرين ويعني اعتراضاتهم يعني اعتراضاتهم على القرآن وعلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال يقول سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. أحد اعتراضات المشركين إن هو يعني ليه القرآن ما زي الكتب السابقة ما يعني ما تمش إن هو نزل جملة واحدة مرة واحدة، أو إن هو يعني كأنهم بيقولوا إن هو لو كان من عند الله ما كانش هيجي مفرق، إنما إيه إن هو كان المفروض ينزل جملة واحدة. طبعا يعني إيه هذه من يعني افتراءاتهم أو يعني حججهم الباطلة. فهنا كأن يعني الخطاب مش رد عليهم قد ما هو يعني توضيح النبي صلى الله عليه وسلم، توضيح للمسلمين ان احد الاغراض الرئيسيه لنزول القران مفرقا منجما انه لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله سبحانه وتعالى: كذلك لنثبت به فؤادك، وايضا تثبيت قلوب المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن ان يعني تخيل فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج الى تثبيت، ان تخيل ان كل موقف يحدث كل يعني وده يعني وده فعلا من اعجاز القران، ان هو في كل موقف او كل مثلا حادثه تحدث ياتي القران سواء ان هو يوضح او يصحح مفهوم او يبني عقيده معينه او يبني حكم معين ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فاحد الاغراض الرئيسيه ان نزول القران منجما او مفرقا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وايضا استكمال: ولا ياتونك مثل ان هم كل شويه ما بياتوا النبي صلى الله عليه وسلم بحجه باطله او باعتراض الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا، ثم يعني يصور الله سبحانه وتعالى مشهد برضه زي ما قلنا انتقال القران دايما للمشاهد الاخرويه، فيقول سبحانه وتعالى: الذين اللي هم بقى مين اللي هم اعرضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهجروا القران، و يعني سواء ان هم ايضا الذين يعني يدعون لماذا انزل قران جمله واحده، فيقول سبحانه وتعالى عنهم: الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا. طيب احنا قلنا عايزين نقعد بعض الوقفات مع قضيه يعني العوده للقران والانتفاع بالقران. اول نقطه معانا هي ان احنا محتاجين سواء يعني نطلع بشعار كده بقضيه ان احنا يعني ازاي نعود الى القران، سواء نحن العوده للقران في انفسنا، الانسان يبدا ان هو زي ما قلنا قضيه مثلا هجر القران، انه يبدا يعني يحاسب نفسه، ويعني والواحد نتكلم يعني اول المقصرين ان هو يحاسب نفسه على قضيه الورد، اخبار الورد معايا ايه؟ طب انا بقالي مثلا فتره مثبت ورد معين بقدر معين، طب انا ليه ما اقدرش ازود؟ طب اخبار الحفظ معايا ايه؟ طب انا ليه بقالي فتره مش عارف اختم، او انا مثلا ختمت ومش عارف اراجع؟ طب التدبر، طب قيام الليل. فالإنسان محتاج إن هو يحاسب نفسه أو يبدأ إن هو يعني إيه يعني يخلي القرآن فعلا مركز في حياته، أو إن هو يبدأ يعني أحد المعينات على إن الإنسان إن هو يبدأ يطبق شيء في نفسه، إن هو يبدأ يعني يحاول بشيء من العطاء في من حوله، إن هو مثلا طيب أحفظ قرآن لي مثلا في أشوف مسجد جنبي، أشوف مثلا ممكن حد مثلا من الإخوات تشوف أطفال العائلة مثلا إن هي تحفظهم القرآن أو تخصص يوم لتحفيظ القرآن أو تعليم القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان يعني احد الاسباب انك انت تحصل على الخيريه قضيه انك انت تتعلم القران وتعلمه، خيركم من تعلم القران وعلمه. وده يعني في ظل زي ما قلنا انكباب سواء الاجيال الحديثه خاصه على انكباب الناس على قضيه التفاهات ويعني المشتتات والسوشيال ميديا والى اخره من الحاجات المشتته، الانسان محتاج ان هو يعني سواء ان هو يعين نفسه على العوده للقران او يعين من حوله على الاهتمام بقضيه القران. والنقطه الرئيسيه اللي قلنا برضو يعني مهمه جدا ان احنا نسلم يعني يحتاج ان هو يهتم بيها قضيه فهم القران وتدبر القران حتى بابسط الامور. الانسان مثلا يشوف تفسير السعدي، يشوف احد الكتب المهتمه مثلا بقضيه التفسير او بقضايا مثلا التدبر، ان هو يبدا يقراها في من حوله، في اصحابه، في عائلته. حتى يعني ايه، يعني القران اما هيبقى شفيعا لنا يوم القيامه، او ان احنا مش عايزين نتحط فيه، يعني ربنا عافينا، في ممن يعني وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بانهم هجروا القران. النقطه الثانيه هي قضيه ان احد المؤثرات الرئيسيه للانتفاع بالقران هو تغيير مفهومنا عن القران. يعني اما الله سبحانه وتعالى وصف القران انه في سورة الإسراء كذلك، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وإن هو يعني رد على اعتراض المشركين أنه أن القرآن نزل مفرقا، وذلك لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. إن أحد يعني المسارات الرئيسية عشان ننتفع بهذا القرآن إن إحنا نحاول نغير مفهومنا عن القرآن، ونحاول إن إحنا نفهم أن القرآن جاء ليربي أمة، ما جاش علشان يعني بس إيه، لو كان جاء عشان مثلا إيه يعني يبقى بس يعني مؤقت في زمان معين، او مثلا ليه دور محدد دور محدود، فكان خلاص فعلا ممكن ينزل جمله واحده. لا، لكن الله سبحانه وتعالى اراد لهذه الامه ان تربى على سواء صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على مدار 23 سنه القران يتنزل في كل موقف وفي كل حادثه ليربي الصحابه رضوان الله عليهم. وان النقطه ان النفس البشريه نفس معقده، مش هتتحول بين يوم وليله لما تيجي تقول له مثلا خد القران ده اقراه، فالانسان يعني هتلاقيه مثلا يعني تحول من اقصى، وده يعني ممكن يحدث بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن اتكلم على التغيير الشامل، تغيير المفاهيم، تغيير الرؤى. فحري بنا بقى نحن ايضا ان احنا القران نقراه على مكث، ان احنا نعايش السور، ان احنا في مواقف معينه ممكن الانسان يتعرض ليها، ان هو يعني ارجع لسوره ايه لما احس بمشكله في الرزق، ارجع لسوره ايه لما احس ان انا محتاج ازود ايماني شويه، ارجع لسوره ايه لما احتاج ان انا ازود قضيه اهم الدين، ارجع لسوره ايه لما احس ان انا عندي شبهه في نقطه معينه. فالانسان محتاج ان هو على مدار عمره ان القران فعلا يبقى مركز في حياته ينتفع به في كل موقف يمر به. طيب ده يعني هنا انتقال بقى الى يعني قصص السابقين بعد قوله سبحانه وتعالى الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا. وكأن الانتقال الى قصص السابقين في ايه 35 لحد ايه تقريبا 40، كأن في ايضا ايناس النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قول الله سبحانه وتعالى ايضا في يعني قضيه تثبيت الفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت في موضعين، هو ده الموضع الاول الموضع او ده الموضع الثاني. الموضع الاول في سوره هود في قول الله سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤاد. فكان ان احد الوسائل لتثبيت فؤاد النبي ايضا هي ذكر انباء الرسل. فهنا ايضا الله سبحانه وتعالى يذكر انباء الرسل، فيها شيء من الايناس النبي صلى الله عليه وسلم، وايضا فيها شيء من التحذير لهؤلاء المعرضين انكم اذا كذبتم وهجرتم القران فسوف يصيبكم ما اصاب هؤلاء الاقوام من العذاب. فيقول الله سبحانه وتعالى ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا. بذكر قصه سيدنا موسى وفي عدد القران في بعض السور المكيه، ان هو ذكر مختصر لي يعني هنا الغرض الرئيسي ان يعني ايضاح تكذيب الاقوام للرسل وسوء عاقبتهم. فقال الله سبحانه وتعالى فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا، فايضا هؤلاء القوم كذبوا بايات الله سبحانه وتعالى، فماذا حدث لهم؟ فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس ايه واعتدنا للظالمين عذابا اليما، وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. قيل ان الرس هم يعني القوم الذين ارسل لهم مؤمن آل ياسين، وقيل ان هو يعني عندما رسوا في بئر فصموا باصحاب الرس. وكلا ضربنا له الامثال، يعني وكلا تبرنا تدبيرا. يعني شوف الله سبحانه وتعالى يقول يعني ايضا ذكر قوم موسى وقوم نوح وقوم عاد وثمود وقرون بين ذلك كثيرا، ايضا كثيرا كما قال سبحانه وتعالى ورسلا لم نقصصهم عليك. فان فكذلك يعني هذا عادة المكذبين في مع الرسل. وهو لا يعني مش مثلا الله سبحانه وتعالى حاشاه ان يظلم احد، لا ده هم وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تدبيرا، تبرنا تدبيرا يعني اهلكنا اهلاكا. وافرد قصه قوم لوط، ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا، وهي قريه سدوم والتي امطرها الله سبحانه وتعالى بحجاره من سجيل كما قال سبحانه وتعالى وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، وكما قال الله ايضا وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون. فكان قريش في قوافلهم او في رحلاتهم كانوا يمرون على هذه القريه، فيقول الله سبحانه وتعالى افلم يكونوا يرونها، يعني هل يعتبروا ان هم سائل انت كل مثلا بتروح يعني قافله او بتروح تسافر الى بلد فكانوا بيمروا على هذه القريه، فيقول الله سبحانه وتعالى لهم الم يعتبروا بما حدث لهذه القريه من اهلاك. فزي ما ذكرنا ايضا سابقا قضيه ان الله سبحانه وتعالى يذكر في القران الاسباب الرئيسيه التي تجعل الانسان يعرض عن الوحي او تجعل الانسان انه يكذب. فقال الله سبحانه وتعالى بل كانوا لا يرجون نشور، كان ان عدم الايمان بالبعث او عدم الايمان باليوم الاخر محجب عن رؤيه الايات، الانسان هو مش شايف اصلا مش مؤمن بقدره البعث، فخلاص بالنسبه له ايه؟ اه في قوم ربنا اهلكهم يعني مش او هم اهلكوا، هيبدا بقى يأول ان هم اهلكوا اه بسبب ريح او بسبب يعني قوه الطبيعه، مش يعني مش هيعتبر بان هذا عذاب من عند الله سبحانه وتعالى، بل كانوا لا يرجون نشور. طيب شوف بقى انتقال ايضا لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يعني في برضه شيء من يعني المشاعر يعني المؤلمه لنا ولناس النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله سبحانه وتعالى واذا راوك ان يتخذونك الا هزوا. تخيل لما يعني شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم خير يعني خير الرسل، خير من ارسل النبي صلى الله عليه وسلم، وخير من ارسل الى البشريه جميعا، وخير من امتن الله به سبحانه وتعالى على عباده، النبي الذي يعني قال الله سبحانه وتعالى عنه وانك لعلى خلق عظيم. واذا راوك ان يتخذونك الا هزوا، أهذا الذي بعث الله رسوله على سبيل الانتقاص وعلى سبيل التحقير؟ قبحهم الله. طيب يقول ايه بقى كمان؟ ان كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. طيب وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا. الإنسان المفروض لما يعني بيسمع هذه الآية يعني إيه تهون عليه نفسه، يعني الإنسان لما مثلا إيه يعني زي ما اتكلمنا إن هو الإنسان محتاج إن هو يوطن نفسه لما يسلك هذا الطريق، ان هو لما يعني يبلغ دين الله سبحانه وتعالى انه سوف يلاقي من المضايقات او المعاداه من الناس وغيرهم. فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي هذا، واذا راوك ان يتخذونك الا هزوا اهذا الذي بعث الله رسولا. فالانسان المفروض لما يسمع مثل هذه الايات ويسمع صبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ايه يعني خلاص تهون على نفسه ويحتسب الاذى الذي يتعرض له في طريق الله سبحانه وتعالى. طيب شوف هنا تناقض القول، يعني هم معترضين هذا الذي بعث الله رسوله، وفي نفس الوقت يعني اللي انت يعني استهزاءهم وانتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم بيعترفوا في نفس الوقت بايه؟ بقوه حجته وقوه بيانه التي كادت ان تجعلهم ان هم ايه؟ يعني يسلموا. ان كاد ليضلونا، شوف بقى هم طبعا ايه بيغيروا المسميات، ليضلونا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليه. ففي الايه اول حاجه اشاره الى يعني اصرار النبي صلى الله عليه وسلم واستمراره في دعوتهم حتى كادوا ان ايه ان هم يعني يسلموا، واشاره ايضا الى يعني جحودهم وقضيه ان هم شوف يعني بيقول لك إيه لولا ان صبرنا عليه، ان هم يعني يحتاجوا لبذل الجهد علشان يفضلوا على الضلال. فتخيل برضو ده يعني اشاره لنا ان اهل الباطل بيصبروا على باطلهم، فنحن اجزاء فنحق بان نصبر على الحق الذي معنا، ان احنا الانسان يعني يعني زي ما كنت من شويه قضيه الانسان ايه اما احيانا ما مثلا بيمشي في الطريق ويلاقي بعض المضايقات ان هو يعني ايه سواء ان هو يعني يتولى او ان هو يستصعب السير في الطريق او ان هو يقول يعني على ايه كل ده، لا تخيل اهل الباطل بيصبروا على الباطل الذي معه. فانت ايه المشكله لما تصبر شويه في تبليغي مثلا في تنفيذ حكم الامر الله سبحانه وتعالى او تبليغي ايه من ايات الله سبحانه وتعالى؟ ان كاد ليضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليه. طيب هل هيجي يوم هيعرفوا فيه الحقيقه وسوف يعلمون حين يرون العذاب؟ للأسف هيعرفوا الحقيقة لما يشوفوا العذاب، من أضل السبيل. وكان في معنى جميل للشيخ بن سكران، ممكن يعني يبقى أحطه في الشات هنا، القاتلة القرآنية كانت بعنوان أظن العلاقة بين التفريط في الدين والسخرية من المتدينين في الشات. يعني خلاصة الخطيرة إن هو كان بيقول إن في ثمة علاقة تنمو تدريجيا بين التفريط في الدين، التفريط الديني، وبين نزعة التهكم بالمتدينين، وإن الإنسان لما بيبدأ إن هو يعني يحس إن في فجوة ما بين قناعاته وما بين سلوكه، بيبدأ إن هو إما يحاول يحصل انسجام، لأن النفس البشرية دايما بتحب إن يحصل انسجام ما بين قناعاتها وبين سلوكها، فيبدأ إن هو إما يصالح نفسه، ده سلم الصلاح، أو إن هو بيبدأ إيه خلاص يعني ايه بيغير من قناعاته علشان تنسجم مع سلوكه. طيب حاله الموضوع ده لما بيستمر ايه اللي بيحصل؟ بيبقى عايز يتخلص من تأنيب الضمير او من ضغط التأنيب الداخلي، فبيبقى احد الحلول قدامه ان هو يعمل ايه؟ يسخر من المتدينين علشان ايه؟ يعني يحط صوره للمتدينه اللي هو الصوره الصحيحه اللي هو المفروض يلتزم بيها بصوره قالب هزلي، علشان ايه يقول لك يا عم ده في الاخر دول ناس كلابه او ناس مش عارف ايه، او ان هو يبدا يعني يستهزئ بيهم عشان ان هو يبدا يموت الضمير اللي جواه. والتقط التقاطه بديعه في يعني اشاره من قول الله سبحانه وتعالى، ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين. فهنا او يعني كان الالهام ان هو وجد علاقه بين قضيه التفريط في جنب الله وبين ان هو تحول الى من الساخرين. طيب فاستكمال الايات ان الله سبحانه وتعالى يؤانس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الناس اللي هم المشركين اللي هم بيستهزئوا بيك او بيعرضوا او ان هم يعني بيتخذونك هزوا، فيقول سبحانه وتعالى ارايت من اتخذ الهه هواه، يعني على سبيل يعني سواء التنبيه او على سبيل الناس، ان هو يعني هو في الاخر شخص قرر ان هو خلاص هو ما فيش حاجه يعني اي حاجه هتامره بيها هواه هيسمع الكلام. والنقطه الثانيه ايضا زي ما قلنا في قضيه الدوافع الرئيسيه او قضيه المحركات الرئيسيه، ان هو في الاخر هو لا هو يعني هو بيقول ايه ان كاد لا يضلون عن الهتنا، لا هو الهه الحقيقي مش الاصنام اللي هو عملها دي، الاصنام بس ديت صوره علشان ايه يعني يبرر بيها او عشان بس يعني ايه ان هو يمشي وراها، لكن الهه الحقيقي هو هواه اللي هو يعني كل ما يامره هواه بشيء فعله، كما قال سبحانه وتعالى افمن زين له سوء عمله فراه حسن، فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وكما قال سبحانه وتعالى في هذه الايه افانت تكون عليه وكيلا، يعني اكنك هتكون عليه مسيطر او حفيظا يحفظه من اتباع هواه، وان هؤلاء لا يسمعون او يعقلون. يعني هؤلاء يعني انت متخيل ان هو مثلا يعني ما يعني هو وصل لمرحله من ان هو مهما عرض عليه من مواعظ ومهما عرض عليه من حجج هو خلاص هو ران على قلبه، مش قادر يسمع وقادر يفهم انت بتقول ايه، ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. ويعني من الحاجات اللي ممكن الانسان يعني يحضر بها من قضيه اتباع الهوى، ويعني أحد الأحاديث التي ذكرها سيدنا حذيفة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، يعني أكن الفتن أو الشهوات أو يعني الابتلاءات ستعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا أو عودا عودا في رواية، فأي قلب أشربها لما القلب ده يشوف الفتنة، فلو أشربها لو خلاص يعني مشي ورا الفتنه او مشي ورا الهواء او مشي ورا الشهوه نكتت في قلبه او نكتت فيه نكته سوداء، واي قلب انكرها نكتت او نكت فيه نكته بيضاء حتى تصير على قلبين. دي خطوره ان فعلا المعاصي بريد الكفر، ان الانسان يفضل مستمر او مصر على المعصيه ومش واخد باله ان كل دي تراكمات على قلبه حتى تصير القلوب على قلبين، قلب ابيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مغخية، إنه أسود كده وكأنك جايب كوباية وقالبها، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشر من هواه. فإنسان يحذر من قضية أول حاجة يعني إن هو يعني قضية يعني الاستهزاء زي ما قلنا ان هو انسان ممكن يبقى فيه علاقه ما بين التفريط في الدين وما بين ان هو يسخر من الشخص اللي هو بيعمل حاجه صح، او ان هو الانسان يحذر من يعني بوادر اتباع الهوى. وان فعلا يعني كما قال سبحانه وتعالى: فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الحمال الماء، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماء. قضيه ان الانسان علشان يصل الى الجنه محتاج ان هو اول حاجه المعين على انك انت تنهى نفسك عن هواك انك انت تخاف مقام ربك، واما من خاف مقام ربه. الانسان يعني يقرا، يكثر من قراءه الاسماء الحسنى، يكثر من يعني ان هو يفهم عن الله سبحانه وتعالى، حتى ان هو يوصل مرحله نهى النفس عن الهوى. اي يعني اي زي ما في الحديث ان هو اي قلب انكرها نكت في قلبه نكته بيضاء، ان هو كل ما يشوف فتنه او كل ما تعرض عليه شهوه او شبهه معينه ينكر هذه الفتن حتى يصبح قلبه ابيض مثل الصفا. كانت هذه وقفات مع الايات من 30 ل 44 تقريبا، ثم السياق يعني ينتقل الى بعض المشاهد الكونيه وبعض الايات التي ادل على قدره الله سبحانه وتعالى. ممكن ان شاء الله دي يعني نستكملها باذن الله في المجلس القادم. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما علمنا، ان يعلمنا بما ينفعنا، وان يزيدنا علما. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.